الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع لشيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث عن بيان جمل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن سؤاله كان عن مراتب الدين، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجيب وجبريل يصدقه. كلما سأل عن شيء، سأل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: صدقت. وسأله عن الإيمان فأجابه فقال: صدقت. وسأله عن الإحسان فأجابه وجبريل يصدقه، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. لأن الظاهر من شأن السائل أنه لا يعلم، ومن شأن المصدق أنه عالم. فعجبنا له يسأله ويصدقه، تأتي تسأل عن حكم من الأحكام فتجاب، فإذا أجابك المفتي قلت: صدقت، يعني أنت تعلم هذا الحكم من قبل. وذكرنا لكم أن جبريل سلك هذه الطريقة ليعلم الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن جبريل لم يبين شيئا، إنما الذي بين هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الطريقة التي سلكها جبريل هي مقصودة ومعلومة، من باب أن الإنسان إذا سئل السؤال استقر في ذهنه إشكال يريد أن يعرفه، فإذا أجيب عليه استقر الجواب في نفسه وكان أدعى لقبوله وفهمه. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن بين له أركان الإسلام، والركن هو الجانب الأهم في الشيء الذي لا تقوم ذات الشيء إلا به، هذا هو الركن. فإذا انهدم الركن، انهدم ذلك الشيء الذي هذا ركنه. فإذا لم يأتي الإنسان بالشهادتين لم يكن مسلما. وقلنا إن الشهادة هي مفتاح الدخول إلى الإسلام، بل هي مفتاح الجنة، وهذه الشهادة ذكرنا لها شروطا لا بد أن يأتي بها الإنسان، ثم إقام الصلاة وهي الركن الثاني مثل أركان البناء التي يقوم عليها ذلك البناء، ثم إيتاء الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج وهو الركن الخامس. ووقفنا إلى هنا، قال أن تحج البيت. فالحج عبادة عظيمة وهو ركن من أركان الإسلام، وكل عبادة فرضها الله عز وجل على عباده فإنها محفوفة بالتيسير ومحفوفة بالحكم والفوائد العظيمة. وهذا من رحمة الله عز وجل، ربنا له أن يأمرنا سبحانه بما شاء، والواجب علينا أن نمتثل، لكن من رحمته أنه شرع لنا من الأحكام ما يدخل تحت قدرتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ابتداء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إنه سبحانه برحمته وضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، فهذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين يسر. والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل أحكام الشريعة هي أحكام ميسرة، وهي موضوعة للوسط من الناس، كل أحد يستطيع أن يأتي بهذه العبادات. ثم بعد ذلك أيضا شرع الله عز وجل ما يحصل من ظروف خاصة لبعض الناس من مرض أو سفر أو مطر أو ما أشبه ذلك، شرع الرخص. هذه حالات طارئة ليست عامة في الناس، هذه درجة ثالثة أو رابعة، ليس كل الناس يحتاج إلى الرخص، لكن هذه حتى لا يقف أحد من الناس عاجزا عن أداء العبادة، لا يستطيع أن يؤديها بالمرة. فهذا من نوع من أنواع التيسير. إذا سافر الإنسان والسفر فيه مشقة، جاز له أن يجمع الصلاة، جاز له أن يقصر الصلاة، جاز له أن يفطر في رمضان، هذا من التيسير. إذا مرض الإنسان له رخص. في شدة البرد في رخص، في شدة الريح في رخص، في شدة المطر هناك رخص. وهذا حتى لا ينقطع العبد عن العبادة وعن الطاعة، سواء كان صحيحا أو كان مريضا. فإن كان صحيحا فله من الأحكام ما يناسبه، وإن كان مريضا له من الأحكام ما يناسبه. وهذه رحمة الله عز وجل ورحمته بنا سبحانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الشريعة شريعة ميسرة، شريعة سهلة، شريعة سمحة في أحكامها. فهذا الأصل، الأصل هو أمره سبحانه، والأصل هو نهيه سبحانه. لكن هذه الحالات الطارئة شرع لها ما يقابلها من التيسير وما يناسبها من التيسير. إذن هذه أسس لا بد من فهمها في جميع العبادات، بل في جميع الشريعة. ثم هنا يقول، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر الحج، والحج معناه في اللغة هو القصد إلى معظم، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بأداء نسك معلوم في وقت معلوم في مكان معلوم. هذا هو الحج، الحج إلى بيت الله الحرام، هذا المكان المعلوم في وقت معلوم مخصوص محدد، الحج له وقت، في أماكن مخصوصة وهي مكة والمشاعر. فهو عبادة وطاعة لله عز وجل. وهذه العبادة كما قلنا لكم كغيرها من العبادات هي محفوفة بالتيسير، محفوفة بالحكم العظيمة، وهي فريضة من فرائض الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. بل في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو فريضة من فرائض الله. وفي هذا الحديث في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو فريضة محكمة، لكن هذه الفريضة تجب في العمر مرة واحدة، وهذا من تيسير الله، تجب في العمر مرة واحدة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كررها: أكل عام يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، حتى كررها ثلاثا. فلما كررها ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بنا، ما أجاب السائل، سكت عنه، وأراد أن يعلمنا أن لا نسأل وأن لا نتكلف السؤال عما لم يأمرنا الله عز وجل به. أكل عام يا رسول الله؟ وانظر من حكمته صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو قال نعم لوجبت، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم رفيق بأمته صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده. أعلمكم، هو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن نقع في حرج ولا أن نقع في مشقة ولا أن نقع في إثم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بنا رحيم، لا يريد الأمر الذي يعنتنا ويشق علينا. شريعته كلها سهلة، شريعته كلها مصالح، كلها خير، كلها عدل، كلها رحمة، شريعته كاملة لا نقص فيها. فالحج يجب في العمر مرة واحدة. إذا حججت في عمرك مرة فقد أديت فريضة الله، وهو ركن من أركان الإسلام، ويجب مرة. لكن يجب على كل أحد؟ لا، يجب على المستطيع، من استطاع إليه سبيل، القادر. الذي لا يقدر، ليس عنده مال، ليس عنده راحلة توصله إلى مكة، فالحج لا يجب عليه، رحمة من الله عز وجل. والحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشقة، جهاد، لما قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهو جهاد وفيه مشقة، وإن كان أياما معدودات، 5 أيام 6 أيام، لكن من رحمة الله عز وجل أنه لم يكلف بالحج إلا المستطيع. أما غير المستطيع فلا إثم عليه، وليس واجبا عليه الحج، من استطاع إليه سبيلا. والذي ليس عنده مال أو ليس له القدرة لا يستطيع إليه سبيلا. إذن هذا تيسير وراء التيسير الآخر، أنه مر في العمر، وأنه لا يجب إلا على المستطيع. وشروط أخرى من الإسلام والعقل إلى آخره من الشروط التي تجب في الحج، هذا تيسير. ثم من التيسير في الحج ما يكون في الإحرام وفي أداء النسك من تيسيرات فيما يجب من الهدي والأضاحي وغير ذلك من التيسير، كل هذا يدلك على أن أحكام الشريعة مبنية على رفع الحرج، على رفع الحرج عن المكلف. لكن هذه في حدود ما جاء في الشرع، ليس لنا أن نخترع ترخيصات من تلقاء أنفسنا ونترك بعض ما فرضه الله عز وجل علينا. هناك من يجتهد اجتهادات خاطئة، فالاجتهاد الأصل أن يكون مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس وراءهما وراء الكتاب والسنة ليس وراءهما ترخص لمترخص. ما من خير إلا وجاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا نظرنا إلى الحكم العظيمة في الحج نجد أن هذه الفريضة قد فرضها الله عز وجل، ولا شك أن ما فرضه الله فيه حكمة، والله ما شرع شيئا إلا لحكمة قد نعلمها وقد نجهلها، قد نعرفها وقد لا نعرفها، لكن نحن نقطع أنه ما شرع الله عز وجل أمرا إلا وفيه مصلحة لنا في العاجل والآجل. لكن الإنسان يأخذ من هذه المصالح العظيمة بقدر ما أتاه الله عز وجل من فهم ومن إدراك. والعبادات يقول العلماء إنها يعني في الأصل غير معللة، تعبدية. لماذا نحن نحج إلى مكة؟ لماذا نذهب إلى مكان آخر؟ ولماذا نطوف بالبيت سبعا؟ ولماذا نطوف بين الصفا والمروة سبعا؟ ولماذا نذهب إلى عرفات؟ ولماذا نقف فيها من الزوال إلى الغروب؟ ولماذا نبيت بمزدلفة؟ ولماذا نأتي إلى منى؟ ولماذا نرمي الجمرات؟ ولماذا نرميها بسبع؟ أمور لا ندركها نحن، لكن من شأننا أن نسلم وأن نؤمن وأن نطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنت عبد مأمور، يجب أن تسلم لله عز وجل. إن عرفت الحكمة كان بها، ما عرفتها عليك أن تسلم. وهذا فيه مظهر من مظاهر العبودية عظيم. إذا كان الإنسان يسلم لأمر الله فيه تعويد للنفس، لا يقول أنا ما أعمل هذا العمل حتى أعلم لماذا أمرني الله، لا، ليس من شأنك. ليس من شأن العبد أن يقول لسيده لماذا أمرتني، عليه أن يقول سمعا وطاعة، وأن يمتثل أمر الله عز وجل دون أن يسأل عن الحكمة وعن العلة لماذا أمرتني. فنحن عبيد لله عز وجل. الله الذي أنعم علينا بالنعم وتفضل علينا بفضائله وأكرمنا بهذا الدين وأعزنا به، ليس لنا إلا أن نسلم لأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس أمامه إلا أن يسلم. فأعظم أمر أنها عبودية لله، ولا شك أن هذه العبودية لها ملحظ عظيم. إذا تعود العبد على أن يسلم لأمر الله وأن يمتثل علم الحكمة أم لم يعلمها، فإن هذا يجعل فيه التعبد لله عز وجل والإخبات إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل والطاعة والانقياد والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فهو ينقاد إذا أمره الله عز وجل، وليعلم أن الله لم يأمره إلا بما هو خير له، ولم ينهه إلا عما هو شر له في العاجل والآجل. إذا أمرك الله بأمر فثم المصلحة، وإذا نهاك عن شيء فثم المفسد في ذلك الذي نهاك عنه، فعليك أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه. فهذا التسليم، لماذا أنت تصلي؟ ولماذا تصلي 5 صلوات؟ ولماذا تصليها في هذه الأوقات؟ ولماذا تصليها بهذا العدد من الركعات؟ ولماذا تقول ما تقول من الأذكار والدعوات؟ لماذا؟ كل هذا لأنك عبد لله، أنت تسلم لله. الله أمرني قطعا أنه ما أمرني إلا بما هو خير لي في العاجل والآجل، وما نهاني إلا عما هو شر لي في العاجل والآجل. إذن هذا أعظم أمر يحتاج إلى التنبيه. ولا مانع أن يبحث العبد عن الحكم وعن المصالح، لأنك إذا أمرت بعبادة فهي كنز، والبحث عنها من باب الاطمئنان وزيادة الإيمان، ومن باب توجيه الآخرين إلى هذا الدين العظيم الذين لا يؤمنون إلا بالمصلحة، تبين لهم ما فيها. لكن لا يجوز الإنسان أن يقول لا أعمل حتى أعلم الحكمة وحتى أعلم المصلحة، لا يجوز. لكن بعد هذا أنت اعمل، عليك بالإيمان بما أمرك الله، وعليك بالعمل بما أمرك الله، ثم لا مانع أن تبحث عن المصلحة في هذا. ثم هذا الحج جاء مقترنا بأمر عظيم، جاء مقترنا بتقوى الله عز وجل. واتقوا الله، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إلى أن قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن جاء هذا التقوى، جاء هذا الحج مقرونا بتقوى الله عز وجل. والتقوى في أصلها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بفعل المأمور واجتناب المحظور، أن تمتثل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. وقد روي أنه لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس، حتى يدع ما لا بأس به، يحتاط مخافة مما به البأس. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فهذا الحج جاء لتقوى الله عز وجل، وكيف لا يكون لتقوى الله عز وجل والإنسان يجب إذا أهل بالحج أن تكون نيته خالصة لله. فالحج وغيره من الأعمال من الطاعات والعبادات لا بد أن تكون النية فيه خالصة لله عز وجل، وإلا لم يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهل صلوات ربي وسلامه عليه، قال اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، أنت تؤدي نسكا عظيما لرب العالمين، كيف تحرف هذا وتجعله من أجل إنسان ليقول عنك والله حججت وليقول عنك عابد؟ أنت تؤدي عبادة عظيمة، هذا كإنسان يكون في شاهق مرتفع مطل على الناس جميعا ثم ينزل إلى أن يكون تحت أقدامهم. أنت إذا تركت العبادة لم تجعلها لله وجعلتها للناس رياء وسمعة قد أضعت هذا العمل، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين أحرم بالحج أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، وهذا يأتي معنا في التلبية، والتوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده سبحانه. كيف لا يكون الحج سببا للتقوى وهو أنك تهل بالحج وتلبي لرب العالمين؟ انظر فقط إلى ما يلبي به الملبي، ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ما هو؟ هذا هو التوحيد. فالحج يدعو إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين. لما تقول لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، فأنت عبد يسرع في طاعة ربه، دعاك الله فأجبته، فتقول لبيك يا رب إجابة لك، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. أو تقول تأتي لك لبي وخالص عبادتي، أو كالذي أخذ بتلابيبه، يعني أنا منقاد إليك يا رب في هذه العبادة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو معنى لا إله إلا الله. انظر الإخلاص في العبادة لله عز وجل. هذا العبد الذي جاء إلى الحج من بلده يريد وجه الله عز وجل، يريد القرب من الله عز وجل، يريد مغفرة الذنوب، يريد تكفير السيئات، جاء خالص مخلص العبادة لله، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي لا أشرك بك أحدا، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا أصرف شيئا من العبادة لغيرك يا رب. انظروا كيف الذي يقول هذا الكلام ويردده، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مرة أخرى كيف يقول هذا ثم ينصرف من حجه وقد وقف بين يدي الله وأكرمه الله عز وجل بحج بيته، وأكرمه الله عز وجل بالوقوف عند بيته الحرام على الصفا على المروة، أكرمه الله بالوقوف بعرفة، أكرمه الله بالوقوف بالمشعر الحرام، أكرمه الله عز وجل أن يقف مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في توحيده صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع بعد ذلك ويذهب إلى قبر الولي الفلاني يطوف به ويذبح له. كيف تقول بالأمس لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم تذهب وترجع وأنت تذبح للقبر الفلاني أو تطوف به أو تسأله حوائجك؟ هذا يتنافى مع التلبية التي قلتها وأنت ذاهب إلى بيت الله الحرام. ثم أيضا الحج كله تكبير وتهليل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. أنت معترف ومقر بالحمد والنعمة لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كل ما بك من نعمة فهي من الله رب العالمين. انظر في نعم الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عليك في نفسك، في بدنك، كم لله عليك من نعمة. نعم الله عليك في مالك، نعم الله عليك في أولادك، نعم الله عليك في بلدك، نعم الله عليك. وهذه أعظم النعم، أن هداك للإسلام، وأن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت من أمة محمد، أنت من خير أمة أخرجت للناس، أنت من خير أمة أخرجت للناس. هذا اصطفاء بعد اصطفاء، أن جعلك من أسرة مسلمة، أن جعل دينك الإسلام، أن هداك الله عز وجل إلى عقيدة مستقيمة، جعلك الله من أتباع محمد، جعلك الله من أتباع أصحابه. هذه منة عظيمة على العبد، فأنت تعترف أن هذه النعم من الله. فإذا كان هذه نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، كيف بلوغ الشكر إلا بحمده وإن طالت الأيام واتصل العمر. أنت إذا تذكرت كل هذا، تذكرك لهذه النعمة هو نعمة من الله، معرفتك أن هذه نعمة، هذه نعمة تحتاج إلى شكر. ولا يمكن أبدا أن نصل إلى حقيقة النعم علينا ولا أن نبلغ عدها إلا كما قال الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مجيئك أخي المعتمر، أخي الزائر إلى هذا المسجد العظيم نعمة من نعم الله عز وجل، وفقك الله عز وجل. كم من أناس يريدون أن يصلوا إلى هذا المكان لم يستطيعوا. سواء كنت من أهل هذه البلدة أو كنت ممن جاء من بعيد، فهذه نعمة عليك أن تقف في هذا الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤدي عبادة الله وتنال الأجر والمثوبة من الله عز وجل. أيضا الحج هو دعوة إلى التوحيد، كما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الله على الصفا، وحده على المروة، وحده وهو في عرفات، وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا توحيد الله، هذا هو التوحيد. وكذلك في المزدلفة، وكذلك عند الجمرات يدعو الله عز وجل. إذن كل الحج هو توحيد لله عز وجل، وهذه فائدة عظيمة. الحج مبني على ذكر الله عز وجل، أن يلهج الإنسان بذكر ربه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. كأن المقصود من الحج هو أن تقيم ذكر الله عز وجل. ولذا نجد الآيات في الحج جاءت